غالي والله غالي واسمك العلالي غالي والله غالي واسمك العلالي ضيف كل العالم ضيف كل العالم هذا كل ميلادي غالي والله غالي غالي واسمك العلالي غالي والله غالي واسمك العلالي I'm gonna make it.